بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول الذي نعقده لشرح كتاب مختصر في الفقه، وهو كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي رحمة الله عليه، المتوفى عام 92 ومئة وألف للهجرة. وقبل الشروع في شرح الكتاب، هناك بعض المسائل أحب أن أنبه عليها قبل أن نشرع في الشرح. المسألة الأولى، أحب أن أبين لماذا وقع اختيارنا على هذا الكتاب. هذا الكتاب يتميز بعدة أمور. أولا، هو مختصر. ثانيا، على اختصاره هو كتاب سهل، تمام، يعني واضح العبارة. الأمر الثالث أنه اقتصر فيه على ربع العبادات فقط. نحن نعلم أن الفقه أربعة وأربعة، الربع الأول ربع العبادات كالصلاة والزكاة والصوم ونحو ذلك، كلها ستأتي إن شاء الله في هذا الكتاب. والربع الثاني ربع المعاملات المالية كالبيع والإجارة ونحو ذلك. الربع الثالث ما يسمى في العصر الحديث بفقه الأسرة، فقه الأسرة والأنكحة ككتاب النكاح والطلاق والإيلاء ونحو ذلك. الربع الرابع والأخير وهو ما يتعلق بالجنايات والحدود والعقوبات كحد السرقة وحد شرب الخمر والزنا ونحو ذلك. المصنف في هذا الكتاب اقتصر فقط على الربع الأول، اقتصر على الربع الأول لأن الربع الأول هو أهم هذه الأربع، لأنه يشتمل على أركان الإسلام الأربعة. وأما الركن الأول فهو علم يتعلق بعلم العقيدة، ولأن الربع الأول من الفقه هو الذي يحتاجه المسلم تقريبا، يعني يحتاجه المسلم يوميا في حياته، فهو لا ينفك عن صلاة ولا ينفك سنويا عن رمضان أو عن الزكاة، ولا ينفك في عمره يعني على الأقل مرة واحدة عن الحج إلى آخره. يعني هذه الأمور أنت تحتاج إليها أكثر من البيوع وأكثر من النكاح وأكثر من الحدود والعقوبات والجنايات، فهي أهم وأولى، ولذلك قدمها العلماء في كتب الفقه وأفردوها في كتاب خاص كما فعل المصنف معنا هنا. وليس معنى هذا أن الأربعة الثلاثة الباقية ليست مهمة، بل هي مهمة، ولكن نحن في هذه المرحلة مرحلة المبتدئين، نريد كتابا مختصرا بحيث يأخذ الإنسان على الأقل ما لا يسعه جهله من الفقه من الأمور التي يمارسها في حياته يوميا أو أقل شيء يعني سنويا. فلذلك يعني جاء هذا الكتاب الذي أفرده البعلي رحمه الله تعالى وقصره على ربع العبادات، وخيرا فعل، لأن طلاب العلم المبتدئين حينما يدرسون كتابا كاملا في الفقه بأربعه الأربعة يطول عليهم الطريق ويصعب عليهم، فربما انقطعوا وتركوا. فصنف المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب وجعله في ربع العبادات فقط. إذن هذه هي الأسباب التي جعلتني أختار هذا الكتاب. أولا، هو مختصر. ثانيا، سهل. ثالثا، اكتفى فيه بربع العبادات. رابعا، اقتصر فيه على قول واحد وهو الراجح في مذهب الإمام أحمد، وهذا أدعى لئلا يتشتت الطالب بكثرة الأقاويل والترجيحات والمناقشات والردود، هذا كله يشتت الطالب في هذه المرحلة. نحن في هذه المرحلة سندرس قولا واحدا فقط، لن أذكر الأقوال الأخرى ولن أذكر الروايات الأخرى الموجودة في المذهب، سأقتصر على قول واحد. هذا القول هو القول المعتمد عند الحنابلة، وهو القول الذي اعتمده المصنف، تمام؟ طيب، السبب الخامس أن الكتاب مخدوم، فعليه شروحات صوتية وشروحات مرئية وشروحات مكتوبة، وسنشير إلى بعضها بعد قليل إن شاء الله. طيب، المسألة الثانية، طريقتنا في شرح هذا الكتاب، سنحرص نحن في هذا الكتاب على أمور ثلاثة. هذه الأمور الثلاثة مهمة جدا لأي طالب يدرس أي مذهب من المذاهب الفقهية. أنت يا طالب العلم الذي تدرس الفقه تحتاج إلى ثلاثة أمور: الأمر الأول صورة المسألة، الأمر الثاني حكم المسألة، الأمر الثالث الدليل أو التعليل. الدليل دليل المسألة أو تعليلها. تمام؟ صورة المسألة، ما معنى صورة المسألة؟ يعني قصة المسألة. ما القصة التي حصلت؟ إنسان دخل المسجد وصلى بدون وضوء وتذكر في أثناء الصلاة أنه غير متوضأ، ما حكمه؟ هذا ماذا نقول له؟ هذه صورة المسألة. واضح؟ هذه صورة المسألة. فاحرص في كل مسألة أن تعرف ما هي الصورة، ثم بعد ذلك حكم المسألة. وحكم المسألة يعني هل هو واجب أم مستحب، هل هو حرام أم مكروه أو مباح. والأحكام التكليفية الشرعية الخمسة معروفة لديكم، والأحكام لا تخرج عن هذه الخمسة: واجب، مستحب، حرام، مكروه، مباح. وسأبينها هنا مرة واحدة فقط، لأن هذه الألقاب الخمسة ستأتيكم كثيرا في الكتاب، ولأن هذه السلسلة الصوتية ربما يستمع إليها إنسان لم يدرس كتابا في أصول الفقه، فربما لا يفرق بين المكروه والحرام مثلا، وبين الواجب والمستحب مثلا. فلذلك سأبينه باختصار شديد. أقول: الواجب هو الذي إذا فعلته تؤجر، وإذا تركته تأثم كالصلاة. المستحب هو الذي إذا فعلته تؤجر، وإذا تركته لا تأثم كالسواك. الحرام إذا فعلته تأثم، وإذا تركته تؤجر كالزنا. المكروه إذا فعلته لا تأثم، وإذا تركته تؤجر. مثاله الالتفات مثلا في الصلاة بدون حاجة. طيب، إذا عرفنا الواجب، عرفنا المستحب، عرفنا الحرام، عرفنا المكروه، بقي المباح. المباح ما ليس في فعله ثواب ولا عقاب، ليس في فعله ولا في تركه ثواب ولا عقاب. مثل ماذا؟ مثل النوم والأكل والشرب. تمام؟ طيب، إذا أنت في كل مسألة تحتاج إلى أن تعرف صورة المسألة يعني قصتها، ثانيا حكم المسألة وحكمها لا يخرج عن هذه الخمسة، ثالثا الدليل أو التعليل. الدليل أو التعليل، ما معنى الدليل؟ الدليل قد يكون من القرآن، قد يكون من السنة، قد يكون قولا لصحابي، وقد يكون قياسا، وقد يكون إجماعا، وقد يكون استصحابا، وقد يكون غير ذلك. وهذه الأدلة تعرف من خلال دراسة علم أصول الفقه. وبهذا تعلم أن ما يظنه كثير من طلاب العلم أن الدليل لا يكون إلا آية أو حديثا، هذا خطأ. بل مفهوم الدليل عند السلف أوسع من ذلك. فالأئمة السلف يستدلون من القرآن، ويستدلون من السنة، ويستدلون من كلام الصحابة، ويستدلون بالقياس، ويستدلون بالإجماع إلى غير ذلك. نعم، كلها في النهاية ترجع إلى القرآن أو السنة نصا أو استنباطا، صحيح في النهاية تؤول إلى القرآن أو السنة، لكن بالتفصيل هي أكثر من أن تكون أوسع وأشمل من أن تكون آية أو حديثا. انتبهوا لهذا، وسترون من خلال دراستنا لهذا الكتاب أننا أحيانا نستدل بآية، أحيانا نستدل بحديث، أحيانا نستدل بكلام صحابي، أحيانا نستدل بالقياس، نقيس شيئا على شيء. واضح؟ هذا الدليل. التعليل أحيانا نعلل للشيء، يعني لا يكون هناك دليل من النصوص، من الموارد، من المصادر، وإنما هناك علة، وإنما هناك علة. طيب، وسترون هذا كثيرا في الكتاب. يعني مثلا يعني يذكر الفقهاء مثلا كراهة استقبال النيرين أثناء قضاء الحاجة، النيرين الشمس والقمر. طيب، ما العلة؟ العلة يقولون تعظيما لهما. طيب، يعني ليس تعظيما لذات الشمس والقمر، لكن يقولون لما فيهما من نور الله تعالى. طيب، فاحتراما لنور الله تعالى في الشمس والقمر يكره استقبال الشمس والقمر أثناء قضاء الحاجة. طيب، يعني الآن بغض النظر وافقتهم على ذلك أم لم توافقهم على ذلك، طيب، هذا يسمى عندهم علة، هذا ليس بدليل وإنما هو تعليل. طيب، تعليل. إذن لماذا؟ إذن عندما نقول إن الحنابلة كرهوا استقبال النيرين يعني الشمس والقمر حال قضاء الحاجة، نقول هل هناك دليل أم تعليل؟ نقول هناك تعليل. ما هي العلة عند الحنابلة؟ قالوا لأن فيهما نور الله عز وجل. طيب، فلذلك كرهوا ذلك احتراما لهما. طيب مثال آخر سيأتينا مثلا في آخر الكتاب في كتاب الجهاد، أن المصنف سيقول إن الغزو في البحر أفضل من الغزو في البر. لماذا؟ هل هناك دليل أم تعليل؟ هناك تعليل. ما هو التعليل؟ لأن الغزو في البحر أكثر مشقة وتعبا، وكلما كانت المشقة أكثر كان الأجر أعظم. فتلاحظون أننا أحيانا سنستدل بنصوص أو بأقيسة أو بإجماعات أو بآثار للصحابة، وأحيانا نعلل بتعليلات، أحيانا نعلل بتعليلات. هذه التعليلات تكون اجتهادية، وهذه التعليلات مستنبطة من النصوص، فتنبهوا لهذا. إذن هذه الأمور الثلاثة مهمة لكم جدا أن تعرفوها في الفقه: صورة المسألة، حكم المسألة، دليل أو تعليل المسألة. طيب المسألة الثالثة التي أريد أن أنبه عليها قبل أن نشرع في الكتاب هو شروح الكتاب. الكتاب هذا المبارك بداية العابد وكفاية الزاهد شرح كثيرا. أولا شرحه المصنف رحمه الله في كتاب مطبوع سماه بلوغ القاصد جل المقاصد. هو شرح لطيف، يعني أقصد أنه صغير الحجم، غير مشبع في الحقيقة، وإنما هو أشبه ما يكون بفك ألفاظ وتعليقات من رأس القلم. طيب لم يقصد بها المؤلف الإسهاب والتفصيل والتوسع وضرب الأمثلة ونحو ذلك، وإنما هو شرح من رأس القلم كما يقولون. لا يشبع صراحة، لا يشبع ولا يكفي. طبعا هناك عليه شروحات مرئية كثيرة في اليوتيوب، لو كتبتم شرح بداية العابد ستخرج لكم شروحات مرئية كثيرة. هناك شروحات أيضا صوتية، وهناك شروحات مكتوبة كشرح المصنف مطبوع في دار البشائر، وهناك شرح آخر هو الذي في الحقيقة اعتمدت عليه، وأرجو أن يكون مفتوحا أمامكم حينما تستمعون إلى هذه السلسلة. لابد أن يكون مفتوحا أمامكم وتعلقون عليه. اسمه منية الساجد، منية الساجد بشرح بداية العابد، تأليف الشيخين الدكتور أنس بن عادل والدكتور عبد العزيز بن عدنان. هذا الشرح شرح طيب، يقع في مجلد واحد مطبوع في دار ركائز للنشر والتوزيع، تجدونه بصيغة PDF. لماذا اعتمدت أنا هذا الشرح؟ اعتمدت هذا الشرح لأن الشارحين اعتمد فيه على تقريرات العلامة منصور بن يونس البهوتي، فشرحهم مستمد من كتب البهوتي رحمه الله. لذلك قال في المقدمة: وكان غالب استمدادنا مما كتبه عمدة المؤلفين الشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه الله في كتابيه كشاف القناع، وهو شرح على متن الإقناع، وكتاب شرح منتهى الإرادات. هذان الكتابان هما العمدة عند الحنابلة المتأخرين. فالشارحان جزاهم الله خيرا استمد شرحهما من هذين الكتابين، وهذان الكتابان هما عمدة الحنابلة، وبهما نعرف مذهب الحنابلة المعتمد. فلذلك يجب أن يكون هذا الشرح مفتوحا أمامكم، وكعادتنا نحن لن نقرأ الشرح كاملا، وإنما سننتقي من الشرح ما نحتاج إليه ونعلق على المسائل وعلى العبارات. ومن عجز عن الوصول، لم يصل إلى الكتاب لسبب ما، فلا بأس أن يكتفي بالمتن ويعلق على المتن، لكن الأفضل أن يكون الشرح مفتوحا أمامه ويعلق عليه، هذا سيكون مريحا له جدا. المسألة الرابعة قبل أن نشرع في الكتاب، ينبغي أن نعلم أننا في هذا المقام نحن في مقام تأصيل ودراسة نظرية، بمعنى أننا نحن الآن نريد أن نتعلم ما هو مذهب الحنابلة، فهذا المقام هو مقام دراسة نظرية، ليس المقام مقام عمل. طيب، وليس المقام مقام فتوى ولا مقام قضاء، ذاك شيء آخر، ولا مقام ترجيح. طيب، الترجيح يكون للأئمة المجتهدين. نحن كلنا، نحن أتكلم عن نفسي، نحن مبتدئون، نحن ما زلنا مبتدئين، والترجيح ليس لنا، الترجيح للأئمة المجتهدين الذين بلغوا مرتبة الاجتهاد، يستطيعون أن يرجحوا بين الأقوال. أما نحن فحسبنا أن نفهم كلام الأئمة، وحسبنا أن نفهم كلام الأئمة. طيب، ثم بعد ذلك لا يخلو الإنسان من أمرين: إن كنت مجتهدا بلغت مرحلة الاجتهاد، وتمكنت من علوم الآلة وتمكنت من علوم الشرعية بلغت مرحلة الاجتهاد، لك أن ترجح بين الأقوال. أما نحن فنحن مساكين، نحن مقلدون، نحن مقلدون، ويعني لم نصل إلى مرتبة الاجتهاد، لأن مرتبة الاجتهاد كبيرة وعالية جدا وتحتاج إلى علم راسخ. وإنما أنا وظيفتي هنا أن أشرح لك هذا الكتاب وماذا يقوله المؤلف، لست هنا للفتوى ولا للقضاء، أنا هنا ليبين لك ما هو مذهب أحمد. ثم بعد ذلك أنت إذا أردت أن تعمل في حياتك العملية، في حياتك الواقعية، ننظر إن كنت مقلدا فتستفتي أهل العلم، وإن كنت مجتهدا تختار بين الأقوال. طيب، المسألة الخامسة والأخيرة هذه سبق أن شرحناها، وهي الأحكام التكليفية الخمسة سبق شرحها. طيب، لأن أنا ما بلبهت على هذه المسألة بالنسبة لقضية الترجيح، لأن بعض الأخوة حينما يسمع بعض الأقوال مباشرة يسأل هل هذا القول صحيح أو غير صحيح. لا، أنا هنا لست للتصحيح، أنا هنا للشرح، أنا أشرح لك أقول لك مذهب أحمد كذا، ليس وظيفتي الآن أن أرجح بين الأقوال وأقول لك الراجح مذهب أحمد أو الراجح مذهب الشافعي. هذا يفعله ابن تيمية، يفعله ابن قيم، يفعله ابن رجب، يفعله ابن مفلح، هؤلاء الأئمة الكبار. أما نحن لم نصل إلى هذه المرحلة كي نرجح بين الأقوال. طيب، وما ترونه الآن من تساهل كثير من المشايخ أو كثير من طلاب العلم يأتي في درس فقهي ويشرح المسألة ثم يقول هذا القول خطأ والراجح كذا وكذا، طيب هذه جرأة، وكثير منهم ليسوا مؤهلين للترجيح، فينبغي أن ننتبه لهذا. وينبغي أيضا أن نعلم أن الترجيح، أن كلمة راجح، لا يوجد شيء اسمه راجح هكذا بإطلاق، وإنما يوجد راجح بتقييد. أما راجح مطلق لا يوجد، يوجد راجح مقيد، بمعنى أن تقول هذا راجح عند أحمد، وهذا راجح عند الشافعي، وهذا راجح عند أبي حنيفة، وهذا راجح عند ابن تيمية. فإذا سألني إنسان وقال لي من راجح في هذه المسألة، سأقول له تريد الراجح عند من؟ تريد الراجح عند ابن رجب فهو كذا، تريد الراجح عند ابن القيم فهو كذا، تريد الراجح عند محمد الأمين الشنقيطي فهو كذا، تريد الراجح عندي، أنا لست أهلا للترجيح. انتهينا من هذه المسألة؟ انتهينا. طيب، نبدأ الآن في الكتاب. هذه كانت مقدمة ضرورية لأن الكتاب طويل نوعا ما، فلابد أن تكون هذه الأمور واضحة عندكم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ بالبسملة اقتداء بالكتاب واقتداء بالسنة العملية والقولية. بسم الله، يعني أؤلف مستعينا بسم الله الرحمن صاحب الرحمة الواسعة، الرحيم صاحب الرحمة الموصلة إلى المؤمنين. الحمد لله هو أن تصف المحمود بكمال، بصفات الكمال، بشرط أن تصفه حبا فيه وتعظيما له، سواء كان أنعم عليك بنعمة أم لم ينعم. واضح؟ هذا يقال له حمد. الحمد لله الذي فقه، يعني فهم في الدين، وهو ما شرعه الله تعالى من الأحكام. طيب، علقوا ما شئتم على الشرح نفسه، أنا يعني أقرأ من الشرح وأعلق عليه. الذي فقه أي فهم في الدين من شاء أي أراد من العباد ووفق. التوفيق هو أن لا يكل الله الإنسان إلى نفسه. وفق من؟ وفق أهل طاعته للعبادة والسداد، السداد يعني الصواب من القول والعمل. والصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما معنى الصلاة؟ نقول لا تخلو الصلاة من أمرين، إما أن تكون الصلاة من الله، وإما أن تكون الصلاة من الناس. الصلاة من الله على محمد معناها أن يثني الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى ويذكره بخير ويمدحه، هذا هو الصلاة من الله. أما الصلاة من الآدمي من الناس فمعناه الدعاء، معناه الدعاء. فلما نقول فلان يصلي على محمد يعني يدعو له، يدعو له. طيب، والسلام أي السلام من النقائص والرذائل على سيدنا السيد من ساد في قومه محمد صلى الله عليه وسلم، سمي به لكثرة خصاله الحميدة وشمائله المجيدة. الهادي يهدي أي نوع من أنواع الهداية؟ قال هداية دلالة وإرشاد، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته أن يدل الناس وأن يرشدهم إلى طريق الخير. هذا معنى الهداية، وليس معنى الهداية هنا أنه يدخل الهداية في قلوب العباد، هذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا لرب العباد. يهديهم إلى أين؟ إلى طريق الرشاد أي الصواب، كما قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وعلى آله، من هم الآل؟ هم أتباعه على دينه، كل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فهو من آل محمد، واضح؟ فهو من آل محمد. وعلى صحبه، الصحابة معروفون، الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. السادة جمع سيد، القادة هو الشخص الذي الأشخاص الذين يقتدى بهم. الأمجاد جمع ماجد، والمجد هو نيل الشرف والكرم. وعلى تابعيهم، يعني كل من اتبع الصحابة، لكن بشرط، قال بإحسان، لأن الله تعالى قال والذين اتبعوهم بإحسان، لابد من هذا القيد أن نتبع الصحابة بإحسان. صلاة دائمة متصلة يعني غير منقطعة إلى يوم المعاد وهو يوم القيامة. أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر أو من موضوع إلى آخر، كأن تنتقل من المقدمة إلى صلب الموضوع. قال فقد استخرت الله تعالى، أي طلبت منه الخيرة في أمري، يعني المصنف طلب قبل أن يصنف هذا الكتاب استخار الله. هذا يدل على تعلق العلماء والسابقين والأوائل، تعلقهم بالله عز وجل، فقبل أن يقدم على شيء يطلب من الله التوفيق والسداد وطرح البركة، وهذا الذي جعل كتبهم مباركة وجعل لها القبول والبقاء والنفع. ونحن إلا من رحم الله، يعني نياتنا الله عز وجل أدرى بها، هل نحن نؤلف لله، هل نصنف لله، هل ندرس لله، الله أعلم. ولكن هؤلاء كما ترون يعني لا يقدمون على شيء إلا تضرعوا لله ورجعوا إليه. وقد يقول قائل كيف يستخير المؤلف في أمر مستحب كهذا؟ أليس تأليف الكتب من الأمور المستحبة التي يحبه الله؟ الجواب بلى. إذن كيف يستخير المؤلف فيها؟ هذا شيء لا يحتاج إلى استخارة، فالعليه أن يقدم دون استخارة ولا تردد. الجواب عن هذا السؤال أنك تظن أن الاستخارة لا تكون إلا للمتردد، وهذا خطأ شائع، أن الاستخارة تكون للمترددين، لا، الاستخارة أعم من ذلك. طيب، وستأتي معنى هذه المسألة في هذا الكتاب، ما هي المواضع التي يستحب لها الاستخارة، وسنعرف هناك أنه يستحب أو يشرع للإنسان أن يستخير الله عز وجل في المستحبات. طيب، لأن معنى الاستخارة ما هو؟ طلب الخيرة في الأمر، تطلب من الله الخير، فهذا أمر يعني مشروع وطيب، سواء كان مع المستحبات أو غيرها. لأن الناس يظنون أنك لا تستخير إلا إذا كنت مترددا، هذا غير صحيح، بل المصنف هنا استخار الله قبل أن يؤلف هذا الكتاب ليطلب منه الخيرة في تأليف هذا الكتاب ويطرح فيه البركة والنفع والإخلاص. في جمع مختصر، استخار في ماذا؟ في جمع مختصر، هذا هو وجه الاستخارة أو مكان ومحل الاستخارة. استخارة في جمع مختصر، ما هو المختصر؟ ما قل لفظه وكثر معناه، هذه هي المختصرات، الكتب المختصرة. ما قل لفظه، ألفاظه قليلة ولكن معانيه إيش؟ معانيه كثيرة جدا، تمام؟ واصطلح الناس على تسميتها الآن بالمتون، غالب المتن يكون مختصرا، مثل هذا الكتاب الذي معنا، هذا متن، أو وإن شئت قل مختصر. ما معنى مختصر؟ يعني ألفاظه قليلة معانيه كثيرة. طيب، مفيد، وصف هذا المختصر بأنه مفيد، مقتصرا فيه على بيان أحكام العبادات فقط، لن يذكر لك الأربعة الثلاثة الأخرى التي نبهتكم عليها. لماذا فعلت هذا يا إمام؟ قال ترغيبا للمريد وتقريبا للمستفيد. طيب، في أي فقه هذا الكتاب؟ هناك أربع مذاهب مشهورة. قال في فقه مذهب الإمام، أي المقتدى، الإمام هو الشخص الذي يقتدى به، طيب، الجليل المبجل أي المعظم أبي عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل. إذن أبوه اسمه محمد وحنبل جده، وكثير من طلاب العلم يظن أن حنبل أبوه، وهذا غير صحيح، حنبل جده. وصحيح أن الناس يقولون أحمد بن حنبل، هذا من باب الاختصار ومن باب نسبة الرجل إلى ما يشتهر به، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب، وابن عبد المطلب ليس ليس أباه وإنما جده، صح؟ فهذا يعني من باب أنه اشتهر بهذا الاسم، وإلا هو اسمه الحقيقي أحمد بن محمد بن حنبل، وهم بني شيبان، الشيباني يعني قبيلة عربية معروفة، وسميته أي هذا الكتاب. طبعا نحن يعني اخترنا هذا الكتاب أيضا لأنه على مذهب الإمام أحمد، ومذهب الحنابلة هو المذهب الرسمي المعتمد عندنا في قطر، هو المذهب الرسمي المعتمد عندنا في قطر. طيب، وسميته أي هذا الكتاب بداية العابد وكفاية الزاهد. بداية فيه إشارة أن هذا الكتاب للمبتدئين، العابد فيه إشارة إلى أن هذا الكتاب مختص بربع العبادات، وكفاية الزاهد، الزاهد هو من زهد في الدنيا بحيث يجعل الدنيا في يده لا في قلبه فلا يعلق قلبه بها. فهذا الكتاب فيه كفاية لمن أراد أن يفهم ما لا يسعه جهله من العبادات. ومن الله تعالى لا من غيره أرتجي له أي لهذا الكتاب القبول والنفع لكل من اشتغل به من سائل ومسؤول. السائل هو طالب العلم أو العامي أو المستفتي، والمسؤول هو العالم أو الفقيه أو المفتي، تمام؟ إنه تبارك وتعالى أكرم مأمول، يعني أكرم من يؤمل. هذه هي مقدمة المصنف. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، هذا أول كتاب يأتي معنا. اعلم أن العلماء رحمهم الله وجزاهم الله عنا خير الجزاء رتبوا كتبهم ترتيبا بديعا وجميلا جدا، فهم يرتبون الكتب على أجزاء، فيضعون لك كتاب ثم تحت الكتاب فصل، طيب عفوا تحت الكتاب باب، ثم تحت الباب فصل، ثم تحت الفصل مبحث، ثم هكذا هكذا إلى أن يصلوا إلى الخاتمة. طيب، ولهم في هذا الصلحات، ولهم في هذا الضوابط، يعني متى نقول كتاب، متى نقول باب، متى نقول فصل، متى نقول مبحث، متى نقول تنبيه مثلا، طيب، ومتى نقول خاتمة، هذا كله له ضوابط عندهم من دقتهم. فإذا ترتيب الكتب على هذه الشكل، على هذه الأشكال، كتاب باب فصل، هذا أولا يجعل الكتاب مرتبا وأنيقا، ثانيا أنه يجعله محفزا كما يقولون للإنسان بالاستمرار، فأنت كلما انتهيت من كتاب أصبح عندك رصيد، فتتحمس وتتشوق إلى أن تصل إلى أن تنتقل إلى الكتاب الآخر. تخيل أن هذا الكتاب من أوله إلى آخره غير مبوب وغير موضوع على كتب أو على فصول ونحو ذلك، ستجد أنه طويل عليك. وهذه هي نفس الحكمة، هذه هي الحكمة نفسها من تقسيم القرآن إلى سور، فكان ممكن أن يكون القرآن كله سورة واحدة، صح؟ لكنه قسم على هذا السور بحيث كلما ختمت سورة انتقلت إلى سورة أخرى بنشاط جديد وبحماس جديد، مثل الإنسان المسافر كلما وصل إلى بلدة شعر أنه أنجز، واضح؟ طيب، الكتاب مصدر، هو من مصادر السيالة التي تدل على الجمع، فسمي الكتاب كتابا لأنه يجمع كلمات تحته، سميت المكتبة مكتبة لأنها تجمع كتبا، سميت الكتيبة كتيبة لأنها تجمع أفراد من الجنود تحتها. إذن هذه المادة في اللغة العربية الكتب والكتابة تدل على الجمع. طيب، الطهارة، ما هي الطهارة في اللغة العربية؟ الطهارة في اللغة العربية هي النظافة والنزاهة عن الأقدار. أما في اصطلاح الفقهاء، في اصطلاح الشرعي، تطلق الطهارة على أمرين: الأمر الأول ارتفاع الحدث، والأمر الثاني زوال الخبث. ما هو الحدث؟ الحدث هو شيء معنوي غير حسي لا يرى يعني بالعين، هو عبارة عن وصف، هذا الوصف يقوم ببدنك، إذا قام هذا الوصف ببدنك لا تستطيع أن تصلي، لا تستطيع أن تمسك المصحف، لا تستطيع أن تطوف في البيت، واضح؟ إذن أنت، ما معنى هذا الإنسان محدث؟ يعني أنه اتصف بصفة ببدنه، هذه الصفة تمنعه من عبادات معينة، هذا هو الحدث. لذلك أنت لو جلس جانب بجانبك شخصان، شخص محدث وشخص متوضئ، هل تستطيع أن تفرق بينهما إذا لا يوجد آثار للماء؟ طيب، حتى لو كان هناك آثار للماء ممكن يكون انتقض وضوءه، طيب لا تستطيع أن تفرق بينهما. إذا الحدث عبارة عن وصف معنوي، أين يقوم؟ يقوم بالبدن. إذا قام بالبدن ماذا يحصل؟ يمنعك. يمنعك من ماذا؟ يمنعك من عبادات معينة، مثل لا تستطيع تصلي، لا تستطيع تمسك المصحف، لا تستطيع أن تطوف بالكعبة. واضح؟ هذا يقال له حدث، وفلان محدث. والحدث نوعان، حدث أصغر وحدث أكبر. حدث الأصغر هو الذي يوجب الوضوء، والحدث الأكبر هو الذي يوجب الغسل. أمثلة: إنسان تبول أكرمكم الله، هذا حدث أصغر، ماذا يجب عليه؟ إزالة النجاسة والوضوء. إنسان جامع، ماذا حصل له؟ تلبس بحدث أكبر، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الغسل. واضح هذا؟ طيب، إذن الآن ما هي الطهارة؟ الطهارة هي أن ترفع هذا الحدث. أنت متصف بحدث، صح؟ رفعك لهذا الحدث بأن تتوضأ أو تغتسل، هذا ماذا يسمى عند الفقهاء؟ يسمى طهارة. إذن فلان تطهر يعني رفع الحدث. واضح هذا؟ الثاني زوال الخبث. الخبث ما هو؟ النجاسة. أنت على بدنك نجاسة، على ثوبك نجاسة، على سجادتك نجاسة. هذه المواضع الثلاثة التي يجب أن تطهرها: ثوب، بدن، أرض. إزالتك للنجاسة على من هذه الأمور الثلاثة، من هذه الأماكن الثلاثة، هذا يسمى في اصطلاح الفقهاء طهارة. واضح لكم هذا؟ طيب، مسألة: قال الشارح: وتنقسم المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء. هل سكت هنا؟ لا، وصف الماء أو قيد الماء بقيد إضافي، قال: ليطهركم به. فدلت الآية على أن هناك ماء يطهر وهناك ماء إيش؟ لا يطهر، صح؟ لأنه وصف هذا الماء بأنه قال، يعني قيد هذا الماء بقوله ليطهركم به. طيب، فدل هذا على أن هناك مياه لا يمكن التطهر بها. فهذه الآية تفيد على تقسيم المياه إلى أقسام، بأن هناك ماء يطهر وهناك ماء لا يطهر. طيب، سنعرفهما الآن. طيب، ثم قال: فالقسم الأول الطهور. يقول الشارح: فالقسم الأول الطهور، أي الطاهر في ذاته المطهر لغيره. هذا صفة هذا الماء الطهور. ما صفته؟ أنه طاهر في ذاته مطهر لغيره. هو نظيف وعنده خاصية التطهير، يتعدى إلى غيره. هو في ذاته نظيف وطاهر ويستطيع أن يطهر غيره. من هو هذا الماء؟ ما هو هذا الماء؟ ما هو هذا الماء؟ قال: هو الباقي على خلقته، أي صفته التي خلق عليها، كما خلقه الله عز وجل أول مرة. كيف خلق الله البحر؟ خلقه مالها، صح؟ فهذا الماء الذي بقي على ملوحته هذا ماء طهور. كيف خلق الله ماء الأنهار والعيون والأمطار والجداول والينابيع؟ هذه كيف خلقها الله عز وجل؟ خلقها بعضها مالح بعضها عذب، صح ولا تتفاوت؟ فالماء الذي بقي على خلقته الأولى ولم يتغير هذا يقال له ماء طهور، بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو ملوحة أو عذوبة أو أي كان. فماء البحر طهور، لماذا طهور؟ لأنه باقي على خلقته لم يتغير. ماء الأمطار، ماء الأنهار، ماء الينابيع، هذه كلها هكذا خلقها الله وبقيت كما خلقها الله أول مرة، فهذا يقال له ماذا؟ يقال له طهور. طيب، ما حكم هذا الماء الطهور؟ ما حكمه؟ قال: وحكمه أنه طهور، وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، فهو من الأسماء المتعدية، لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. طيب، ولحديث أبي هريرة: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. الشاهد في قوله هو الطهور ماؤه، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على ماء البحر بأنه طهور. لماذا؟ لأنه باق على خلقته التي خلق الله عليها، لم يتغير. طيب، مسألة: يجوز استعماله أي الماء الطهور مطلقا. الآن هذا عرفنا ما هو الماء الطهور، قلنا هو الماء الباقي على خلقته. طيب، من ناحية الاستعمال، من ناحية الاستعمال، هل يجوز لي أن أستعمل هذا الماء؟ نعم، أستعمله في ماذا؟ أستعمله فيما شئت، سواء تريد أن تستعمله في العبادات أو تريد أن تستعمله في العادات. قال: يجوز استعماله أي الماء الطهور مطلقا في أي شيء. تريد أن تستعمله في رفع الحدث، جائز، بل هو الواجب وليس لك خيار آخر أصلا. وإزالة الخبث إذا كان عليك نجاسة، أصلا لا يزيل النجاسة عند الحنابلة إلا هذا الماء الطهور. إذن حكمه، هذا حكم الماء الطهور، حكمه أنه لا يرفع الحدث غيره، كما قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فدل على أن الأصل هو رفع الحدث بالماء. طيب، إذن لا يرفع الحدث الذي تلبست به إلا ماذا؟ إلا الماء الطهور. الثاني قال: لا يزيل النجس الطارئ غيره. إذا وقعت نجاسة على ثوبك أو على بدنك، فلا يمكن لك أن تزيل هذه النجاسة إلا بالماء الطهور، لا يزول بغير ذلك. هذا هو مذهب الحنابلة. ويعني لا يحتاج أن أكرر لكم دائما هذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة، لأن الكتاب كله على مذهب الحنابلة. طيب، لكن أحيانا أنا أتعمد أن أقول هذا مذهب الحنابلة لأجل أن أشير إلى أن هناك أقوالا، لأن هناك أقوال أخرى. طيب، هذا هو القسم الأول. أما القسم الثاني، قال: والقسم الثاني من أقسام المياه الطاهر. ما هو الطاهر؟ الطاهر هو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كزعفران ولبن. وضعت أنت عندك ماء، وضعت عليه لبن، تغير هذا الماء، تغير طعمه، تغير ريحه، هل هذا طهور؟ لا. هل هو نجس؟ لا. ما هو؟ هذا طاهر. ما هو الطاهر؟ هو طاهر في نفسه، لكنه غير مطهر لغيره، ليس عنده خاصية التطهير. هو في نفسه نظيف، تريد تشربه اشربه، لكنه ليس عنده خاصية التطهير. هذا هو الفرق بين الطهور والطاهر. إذن ما الفرق بينهما؟ الطهور طاهر في نفسه، مطهر لغيره، تستطيع تتوضأ به، تستطيع تزيل به النجاسة. أما الطاهر، لا، طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره. مثل ماذا؟ مثل اللبن، مثل الماء المخلوط بالزعفران، طيب، فتغير طعمه أو لونه أو ريحه. مثل عصير البرتقال، مثل عصير التفاح، مثل الشاي، هذا كله هل يقال له ماء؟ هذا سلب منه اسم الماء. طيب، ليس بماء مطلق، ليس ماء مطلق، وإنه ماء مقيد، يعني يقال مثلا ماء كذا. طيب، ماء كذا، على كل هو ماء لكنه متغير. طيب، عرفنا ما هو الماء الطاهر. طيب، ما حكمه؟ يعني في ماذا يستعمل، وفي وما الذي لا يستعمل فيه؟ قال: يجوز استعماله أي الماء الطاهر في غير رفع حدث وزوال خبث. لا يجوز لك أن تستعمل الماء الطاهر في هذين الشيئين. لا تستطيع أن ترفع حدثك بالماء الطاهر، هذا واحد، يعني لا تستطيع أن تتوضأ بالماء الطاهر، ولا تستطيع أن ترفع أن تزيل النجاسة العالقة ببدنك أو ثوبك ونحو ذلك بالماء الطاهر. فلا بد من إيش؟ لا بد من الماء الطهور، لا بد من الماء الطهور. لماذا؟ لأن هذا الماء كما قلنا قبل قليل طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره. كيف أعرف الماء الطاهر؟ تعرفه بأنه حصل فيه تغير بشيء طاهر، وقع فيه شيء طاهر فحصل فيه تغير. هذا التغير قد يكون في الطعم، قد يكون في الرائحة، وقد يكون في اللون. واحد منهما يكفي، خلاص، واحد منهما يكفي. طيب، إذن مثلا عندك كوب ماء وضعت فيه ورق الشاي، تغير لونه صار أحمر، هل هذا يجوز الوضوء به؟ لا. هل يجوز أن أزيل به نجاسة؟ لا. طيب ماذا أفعل به إذن؟ قال الشارح كالأكل والشرب، يعني لك أن تأكل به، لك أن تشرب منه، لك أن تطبخ به عادي، لكن أن ترفع به الحدث، أن تزيل به الخبث، هذا كله لا يجوز. القسم الثالث والأخير من أقسام المياه هو النجس. إذا فهمت القسم الأول والقسم الثاني سهل عليك أن تفهم القسم الثالث. النجس ما هو؟ هو ما تغير بنجاسة. قال الشارح وهو ما تغير بنجاسة قليلا كان الماء أو كثيرا، وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك. في غير محل تطهير، غير هنا أداة استثناء بمعنى إلا، يعني إلا في مسألة واحدة، إلا في مسألة واحدة مستثنى، يلتقي الماء القليل بالنجاسة ولا نحكم على هذا الماء القليل بأنه نجس. ما هي هذه المسألة المستثنى؟ قال في غير محل تطهير، أما إذا كان الماء الملاقي للنجاسة في محل التطهير فلا ينجس لضرورة التطهير. ما صورة هذه المسألة؟ صورة هذه المسألة عندك ثوب، وهذا البول وهذا الثوب عليه نجاسة، بقعة نجسة. طيب أخذت أنت ماء قليلا وسكبته على هذه البقعة، طيب ما زالت البقعة موجودة. الآن أنت لما سكبت هذا الماء القليل على هذه البقعة، لماذا فعلت هذا؟ كي تزيل النجاسة، صح ولا؟ طيب ماذا حصل الآن؟ الذي حصل أن ماء قليلا التقى بنجاسة. مفروض بناء على القاعدة السابقة التي قبل قليل أن النجس ما هو؟ النجس هو الذي تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة، صح؟ فلما التقى هذا الماء القليل اختلط بالنجاسة، ماذا حصل له؟ ألم يتغير؟ لا، حصل فيه تغير في طعم أو لون أو رائحة. طيب وما حكم الماء الذي تغير بنجاسة؟ حكمه كما قلنا قبل قليل أنه نجس. إذن بناء عليه صار هذا الماء ماذا؟ صار هذا الماء نجسا، صح ولا لا؟ طيب ما المشكلة إذا قلنا إنه نجس؟ المشكلة أنك تريد أن تزيل النجاسة، فأنت الآن تقوم باستعمال ماء نجس لإزالة نجاسة، صح ولا لا؟ أنت الآن لأن هذا الماء الآن اختلط بالنجاسة، مجرد ما يلتقي بالنجاسة تنجس، فإذا حكمنا عليه بالنجاسة صارت مشكلة. كيف سنطهر هذا الماء بالماء؟ كيف سنطهر هذه النجاسة بالماء القليل؟ كيف سنطهره؟ ما نستطيع، لأن كلما التقى الماء القليل بالنجاسة حكمنا عليه بالنجاسة، والنجس لا يرفع النجس، الماء النجس لا يرفع النجاسة. طيب فإذا المرحل قالوا هذه المسألة مستثناة. ما معنى مستثناة؟ يعني لا نحكم على هذا الماء القليل الذي التقى بنجاسة حتى ولو تغير، لا نحكم عليه بأنه نجس. لماذا؟ قالوا للضرورة. إذن هنا ما عندنا دليل لكن عندنا تعليل، العلة هي للضرورة، لأن هذه ضرورة، نحن مضطرون أن نزيل هذه النجاسة وعندنا هذا الماء القليل، فنحن مضطرون إلى أن نستثنيه، ليس هناك حل آخر. واضح هذا؟ إذن نقول أي ماء تغير بنجاسة، تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة ما، هذا الماء نجس، إلا في صورة واحدة، إذا التقى الماء القليل بمحل التطهير، فهذا محل التطهير إذا التقى به الماء القليل فإنه لا نحكم عليه بالنجاسة إلى أن تزول هذه النجاسة. طيب ما حكم الماء النجس؟ ما معنى ما حكم؟ يعني فرق بين أن نقول ما هو النجس وبين أن نقول ما حكمه. ما هو الماء النجس؟ عرفناه، هو الماء الذي تغير بنجاسة، لكن ما حكمه؟ يعني من ناحية الاستعمال هل يجوز أن نتوضأ به؟ قال ويحرم استعماله، أي الماء النجس، مطلقا، مطلقا يعني أي في العبادات وغيرها، يعني لا يجوز لك أن تتوضأ به ولا أن تغتسل به، هذا في العبادات، أو في غير العبادات لا يجوز لك أن تشربه ولا يجوز لك أن تأكله ولا يجوز لك أن تطبخ به، حتى لو لم يوجد غيره، حتى لو لم يوجد غيره. طيب لأن هناك بدائل، إذا كان الماء نجسا تستطيع أن تتيمم، لقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، والنجس خبيث، إلا لضرورة. أحيانا هناك الضرورة تبيح المحظورة كما هي القاعدة الشرعية المعروفة، الضرورة تبيح المحظورة. ما هي الضرورة؟ قال كدفع غصة. صورة هذه المسألة إنسان جالس على الطاولة يأكل الطعام فغص باللقمة، غص، إذا لم يدفع هذه الغصة ربما يموت، ربما يحصل له شيء، وليس أمامه إلا كوب فيه نجاسة، هل يجوز له أن يشرب هذا الكوب ليدفع الغصة؟ الجواب نعم، لأن ضرورات تبيح المحظورات. مسألة، نحن قبل قليل في كلامنا قلنا هناك ماء قليل وماء كثير، يعني قبل قليل ما قلنا إذا التقى ماء قليل بنجاسة ينجس مباشرة بمجرد الملاقاة إلا في صورة واحدة استثنائية تقدمت، صح؟ قد يسأل سائل ويقول ما الفرق بين الماء الكثير والماء القليل عند الفقهاء؟ نقول الماء الكثير هو ما كان ما بلغ قلتين فأكثر. طبعا ستقول لي ما هما القلتان؟ سنبينهما الآن. طيب لكن أنا أعرف هذا، إذا بلغ الماء قلتين فأكثر هذا كثير، وإذا كان أقل من قلتين فهذا قليل. طيب ما الفائدة من أن أعرف هذا الماء قليل أو ماء كثير؟ طيب الجواب يترتب على ذلك أحكام كثيرة ستعرفونها إن شاء الله في المطولات. طيب نحن الآن نحاول أن نسهل قدر المستطاع، لأني أقدر أن هذا الكتاب سيستمع إليه من لم يدرس الفقه إطلاقا من قبل. طيب إذا المصنف الآن يريد أن يبين ما هو الماء القليل وما هو الكثير، فيقول والكثير قلتان فأكثر، واليسير ما دونهما، يعني دون القلتين، وهما يعني ما هما القلتان 100 رطل و7 أرطال و7 رطل بالدمشقي وما وافقه. هل فهمتم شيئا؟ ما فهمتم شيئا، لأن هذه موازين قديمة، معايير قديمة ما عادت تستعمل الآن. طيب بالمعايير الحديثة القلتان تساويان 160 لترا، خلاص اكتبوها عندكم 160 لترا، فإذا عندك قربة فيها 160 لترا هذا كثير، وإذا عندك أقل من 160 يعني 100 فقط هذا إيش؟ هذا ماء قليل. ما الفائدة من أن أعرف هذا؟ قلت لكم ستعرفونه إن شاء الله في كتب أوسع، لكن مثلا من الفوائد إذا كان ماء قليلا طيب فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة إلا في صورة واحدة تقدمت معنا قبل قليل، حتى ولو لم يتغير، حتى ولو لم يتغير مجرد أن تقع عليه النجاسة ينجس. طيب إلا في مسألة التي استثناها في غير محل التطهير. ثم قال فصل في أحكام الآنية. ضابط قال الضابط، يعني سيأتي معنا إن شاء الله ما الفرق بين الضابط والقاعدة، لكن بعض الفقهاء لا يفرق بين الضابط والقاعدة وبعضهم يفرق، وهذا التفريق سأذكره لكم إن شاء الله في موضعه بإذن الله. طيب قال الأصل في الآنية الطهارة، الأصل في أي آنية عندك أنها طاهرة، فإذا شككت هل وقع فيها نجاسة أم لم يقع فيها نجاسة ماذا نقول؟ نقول الأصل فيها الطهارة، فلك أن تشرب منها، أن تضع فيها الماء وتتوضأ، تفعل بها ما تشاء. إذا الأصل في الأواني أو الأصل في الإناء الأصل فيه أنه طاهر، لأن الأصل في الأشياء كلها طهارة، لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب ضابط آخر، وكل إناء طاهر كالخشب ولو كان هذا الإناء ثمينا، حتى لو كان ثمينا مثل مصنوع من مجوهرات، طيب يباح لك اتخاذه واستعماله حتى لو كان ثمينا، مباح أن تتخذه وأن تستعمله بلا كراهة، لأن الأصل في الأشياء الحل. فإن قال قائل وما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ الفرق بينهما كبير. الاتخاذ يقول الشارح مجرد الاقتناء ولو لم يباشره بالانتفاع، يعني تشتري هذه الآنية وتضعها عندك في الدولاب، هذا يسمى اتخاذ، يقال اتخذ فلان آنية يعني وضعها عنده، استعملها؟ لا ما استعملها. أما الاستعمال واضح، الاستعمال هو مباشرته بالانتفاع، يعني تشرب منه، تأكل منه، تتوضأ منه، هذا يسمى إيش؟ استعمالا. واضح؟ هو يقول لك المؤلف يباح لك اتخاذه واستعماله. طيب فرع، ما معنى فرع؟ يعني مسألة، تسمى المسائل الفقهية بالفروع، ومنهم كتاب ابن مفلح الفروع الفقهية، الفروع عنده كتاب اسمه الفروع. فإذا لما نقول فرع يعني مسألة فقهية متفرعة عما سبق. قال كل إناء يباح اتخاذه واستعماله غير، ما معنى غير؟ يعني إلا. إذا غير هنا أداة استثنائية بمعنى إلا. إلا واحد، أن يذهب فضة خالص أو غير خالص، هذا حرام لا يجوز، لحديث لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، رواه الشيخان. الاستثناء الثاني جلد الآدمي وعظمه، تخيل إناء مصنوع من جلد الآدمي، عفان الله وإياكم، حرام. إناء مصنوع من عظم الآدمي حرام. تمام. مسألة أخيرة نختم بها الدرس، حكم استعمال آنية الذهب والفضة على ثلاثة أقسام. القسم الأول استعمالها في الأكل والشرب، هذا حرام وبعضهم حكى عليه الإجماع. القسم الثاني استعمالها في غير الأكل والشرب، كأن تستعملها في الطهارة مثلا أو حفظ الأشياء كالمحبرة، هذا حرام باتفاق الأئمة الأربعة قياسا على الأكل والشرب. القسم الثالث والأخير اتخاذها دون المباشرة بالاستعمال، يعني تضعها مثلا للزينة ما تستعملها، تضعها عندك، اتخاذها دون إيش؟ دون المباشرة بالاستعمال، ما حكمه؟ هذا أيضا حرام عند جمهور العلماء، والمسألة خلافية. ونكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.